للماضي سحره ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل، مع برنامج تسجيلات زمان، إعداد وتقديم النور جريسة. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا العدد الأول من برنامج تسجيلات زمان الذي يصحبكم فيه النور جريسة. سنستهل هذا اللقاء في الحديث عن الغريدة ومطربة القطرين فتحية أحمد الحمزاوي. هي من كبيرات فنانات العرب، ولدت في القاهرة سنة 1898. لمع والدها لفترة كمطرب ومبتهل وملحن للأغاني الفكاهية، وكون ثلاثي الشيخ كعبلة. درست فتحية أحمد الغناء على أيدي أهم الملحنين، ومنهم الشيخ أبو العلاء محمد. وكانت فتحية أحمد مطربة شابة موهوبة هادئة الطبع، بدأت حياتها الفنية حوالي 1910 في المسارح الموسيقية وهي لا تزال فتاة صغيرة، وهكذا ظهرت مع الفرق المسرحية المعروفة لكل من نجيب الريحاني وأمين صدقي سنة 1925. درست فتحية أحمد الغناء على أئمة الملحنين، وخاصة أستاذ أم كلثوم الأول الشيخ أبو العلاء محمد، الذي لحن لها خصيصا لحنا جديدا لقصيدة كم بعثنا من النسيم سلامة، وذلك بعد أن غنتها السيدة أم كلثوم من لحن الطبيب أحمد صبري النجريدي وكلمات إبراهيم صبري ميرزا. ومطلع هذه الأغنية كم بعثنا من النسيم سلاما للحبيب الجميل حيث أقام، وسمعنا الطيور في الروض تجدو فنقلنا عن الطيور كلاما، نحن قوم مخلدون وإن كنا خلقنا لكي نموت غراما، فإذا نامت العيون فهذه يا حبيبي قلوبنا لن تنام، خافقات تدق من ألم الوجد نشيدا فتحس الأنغام. مستمعي الكرام، نسمع مع بعضنا الوصلة هذه ثم نعود للحياة فتحية أحمد. Thank you. Thank you. اشتركت فتحية أحمد في شبابها بالمسرح الغنائي كمطربة ممثلة، وتنقلت مع الفرق الموسيقية الغنائية بين مصر وبلاد الشام، ومن أجل هذا أطلق عليها لقب مطربة القطرين، كما كان يطلق على الأديب الكبير خليل مطران الشاعر شاعر القطرين. ومن المفارقات العجيبة أن فتحية أحمد كانت ضعيفة في القراءة والكتابة، ولكن ذلك لم يحل دون إتقانها لتمثيلها أو غنائها بالمسرح أو السينما. ومن أروع ما غنت المطربة فتحية أحمد قصيد أبثك وجدي يا حمام وأودع، كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي وألحان محمد القصبجي. Thank you. وتفجعوا فهو عين حكيم. كانت فتحية أحمد تعتمد على الأسلوب القديم في الأداء، وكانت تكثر من الارتجالات والابتكارات اللحنية، وكانت في حفلاتها تعيش في دنياها بدون الالتفات إلى مطالب الجمهور. لذلك يروى كان البعض من جمهورها يشعر بشيء من الملل لأسلوبها في الغناء، مع أنها فعلا كانت تمثل هذا الاتجاه الكلاسيكي الذي ابتدع تقريبا في الأربعينيات. سجلت فتحية أحمد العديد من الاسطوانات التجارية، وقامت برحلات فنية سنوية إلى سوريا وفلسطين، حيث صار لها جمهورها العريض. ومن يطالع الأعداد الأولى من مجلة روز اليوسف الصادرة سنة 1925 يجد أن ثلاث مطربات بلغن النجومية في ذلك الوقت، هن منيرة المهدية وفتحية أحمد والسيدة أم كلثوم، مرتبات حسب تفضيل الجمهور في أوائل العشرينيات. وتزوجت فتحية أحمد من إسماعيل به سعيد، وهو من ملاكي الأراضي الميسورين، وتركت فتحية أحمد خشبة المسرح سنة 1929 لتتفرغ لتربية أبنائها، ثم عادت إلى عالم الغناء والفن والمسرح بعد ذلك بسنوات عديدة، فصارت تظهر بانتظام بصفتها المطربة الأولى في كازينو بديع مصابني الذي أصبح أنذاك من أشهر الملاهي. وكانت فتحية تتولى إدارة الملهى عندما كانت بديعة مصابني تسافر في رحلاتها الفنية، وظلت تغني على حتى أواخر الأربعينيات حين أصيبت بمرض مزمن. توفيت سنة 1975 بعد صراع مرير دام 10 سنوات مع المرض، وغادرت فتحية أحمد عالم الموسيقى والطرب ولم تلقى حظها من التكريم. أما الآن نتوقف عند هذه الأغنية البدر والليل والهواء. البدر والليل والهوى ويا الهوى، بيغنوا ألحنهم سوا وإحنا سوا. كلمات الشاعر إمام الصفطاوي، مقام كرد. من فرحتي في دنيتي أهتف وأقول من موجتي البدر والليل والهوى ويا الهوى بيغنوا ألحانهم سوا وإحنا سوا وإحنا سوا والليل الشفاء اللي البيت اكمل نشوته ويشوف له انا يزيد صفاء يسهر يغني غنوته وهو غنوة الشفاء وتسوق ونلبي نقول يا ليل طول كمان وكمان يا ليل البن والليل والهوى ويا الهوى بيغنوا ألحانهم سوا ملك تربية فوق خدني معاك البن والليل والهوى ويا الهوى بيغنوا ألحانهم سوا واحنا سوا واحنا سوا. مستمعي الأفاضل، هكذا ننتهي إلى نهاية هذا العدد من برنامج تسجيلات زمان، وأودعكم على أمل اللقاء بكم في أعداد لاحقة إن شاء الله. وها هو النور غريسا يحييكم من أرام اف ام. مستمعي الأفاضل، هكذا ننتهي إلى نهاية هذا العدد من برنامج تسجيلات زمان، وأودعكم على أمل اللقاء بكم في أعداد لاحقة إن شاء الله. وها هو النور غريسا يحييكم من أرام اف ام. للماضي سحر ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرام اف ام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل مع برنامج تسجيلات زمان، أعداد وتقديم النور غريسا